قال لك ادركه بمزيد نظر وتأمل. كويس كده؟ أما المسألة اللطيفة أو المعنى اللطيف الدقيق الذي يدرك بمزيد نظر وتأمل. الشيخ هنا ذكر نقطة لفعل الايه؟ النظر. فقال: ولما كان المطلق، طب قبل ما نقول لما كان المطلق عاما عموما بدليا والكلام ده، ايه هو المطلق اصلا؟ ابتداء يعني. ها؟ ما تعريف المطلق؟ ايه يا شباب؟ احضر لي رجلا، ده مطلق ولا عام؟ مطلق الامر على العموم. مطلق. عرفت منين انه مطلق؟ عشان هو فيه ينفع يعني اي رجل، يعني اسمها ايه؟ العموم بدل. كويس، اللي قاله الشيخ، بس احنا عاوزين نعرف يعني ايه مطلق. المطلق هو الدال على الماهيه بلا قيد. احضر لي رجلا، ما قلتش رجل طويل، رجل قصير، اقرع، شعره مسبسب. احضر لي رجل، اي راجل ماشي، اي واحد يصدق عليه من الراجل تجيبه لي، يبقى انت اديتي المطلوب. يبقى المطلق هو الدال على الماهيه بلا قيد. فالشيخ هنا بيقول لك: ولما كان المطلق اللي هو ذلك الذي يدل على الماهيه بلا قيد عاما عموما بدليا. قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا في فرق بين العموم البدلي وبين العموم الشمولي. فالعام عمومه شمولي لانه يستغرق افراده فردا فردا. حتى قلت ساعتها القاعده التي تقول ان العام في قوه، ها مين فاكر؟ قول قضيه مجمله. القضايا نفكر قبل ما نتكلم، عيب مش انت يا ابو حميد. نفكر قبل ما نتكلم يا مروه. ها يا زينب، انت هتقولي العام في قوة ايه؟ قضايا متعددة. ايوه كده، عشان فكرت. لما تقول اكرم الطلاب، فجه مصطفى اكرمته، محمود اكرمته، اشرف اكرمته، مروه اكرمته، وهكذا. فيبقى لما انا قلت اكرم الطلاب هي في قوة اكرم مصطفى واكرم محمود واكرم اشرف واكرم مروه. فكأن أكرم الطلاب اللي هي قضية واحدة تساوي لما حبينا نفكها قضايا متعددة. ماشي؟ فالعموم في العام شمولي استغراقي، استغراقي لإيه؟ لأفراده. والعموم في المطلق بدلي. أحضر رجلا دي تشمل أي راجل يصدق عليه إنه راجل. بس منين ما تجيبي لي راجل يا دكتورة غادة؟ يبقى ده بقى بدل عن كل الرجاله. مش هاجي بعد كده اقول لك فين بقيه الرجاله. انت بتقولي هو انا قلت لك، هو انت قلت لي هات رجاله، انت قلت لي هات راجل، ادي الراجل اهو، وبتمسكولي من قفاك. ماشي؟ فبيقول هذا: ولما كان المطلق عاما عموما بدليا. وورينا واحنا بينا اهو جهه العموم البدلي في الايه؟ في المطلق. والمقيد اخص منه. عايزه ايه؟ صفحة 32، اسأليني أنا وأنا أقول لك على طول. مشاور لها على السطر يا أستاذ أشرف لو سمحت. والمقيد أخص منه. ليه المقيد أخص من المطلق؟ هي الإجابة سهلة بس عايزة حد يفقي، حد يفكر ويرتب بس ايه الفاظه. ايوه يا احمد، يعني هو هو محصول المقيد في قيد زائد عن الماهيه، اخص يعني دايرته اقل. فدايما الاخص، دايما لما انت تحتاري في نسبه بين شيئين، يا ترى مين فيهم الاعم ومين فيهم الاخص، تشوفي اللي فيه زيادة قيد. ده ضابط لا ينخرم. اللي فيه زيادة قيد يبقى الأخص على طول. أحضر لي رجلا، ده في قيد، رجلا أسمر كده قيد. ليه؟ فجاب لنا فرد وإيه وأخرج أفراد، فبقت دايرته أقل. لكن راجل دايرته تجيب كل من يصدق لأنه راجل. لما قلت أسمر ضيق لنا. ومن هذا الباب يا أستاذ أشرف قولهم إيه؟ كلما زادت القيود قل الموجود. من هذه الحيثية وكلما زاد المفهوم قل المصادر. نفس المعنى برضو. أحسنت يا محمود، أنت اللي قلت كده؟ لا، أنت قلت المصادر دلوقتي؟ سمعتها مني قبل كده يعني؟ يبقى أنت اللي قلت برضو. والمقيد أخص منه. يبقى إيه؟ يبقى المطلق فيه نوع عموم والمقيد فيه نوع خصوص. فيبقى فيه مناسبة إيه؟ بين المطلق وبين العام، وبين المقيد وبين الخاص. فلأجل هذه المناسبة مفيش مانع إن إحنا لما نيجي نتناول المطلق والمقيد علشان نبين النكتة دي، علشان أثير عندك علامة استفهام وتقول الله هو ليه الناظم جاب المطلق والمقيد في أثناء الكلام على الخاص والعام؟ عشان يقوم لفت نظرك الشيخ وهو بيشرح لك يقول لك أصل المطلق من باب العام لأنه عمومه بدلي، والخاص من باب والمقيد من باب فيه نوع خصوص لأن فيه زيادة قيد. فيلتفت نظرك إلى إيه؟ إلى هذا المعنى. يبقى هي دي النكتة، مسألة علمية دقيقة هي أدركناها لما شغلنا دماغنا، ما تدركش بداهة، ما هيش بديهية، هي نظرية. فكان التعارض بين المطلق والمقيد من باب يعني من قبيل تعارض الخاص والعام، ماشي. وده طبعا ايه لف ونشر مشوش، لان هنا الترتيب في المطلق يناسب انه يبدأ البدء بالبدء بالمطلق يناسب انه يبدأ بالعام، لكن هو بدأ بالخاص اللي هو مناسب للمقيد، فيبقى كده عمل لف ونشر مشوش مش مرتب. فاهمين الحتة دي كده؟ فاكر لف ونشر في البلاغة؟ لما بتجيب انت بتذكر شيئين او اشياء وبعدين تعقب بعدهما بذكر صفات تناسب المذكور، ماشي. فهي اما تذكر الصفات دي مرتبة بحيث ان اول صفة تمشي مع اول مذكور، وتاني صفة تمشي مع تاني مذكور، وتالت صفة تمشي مع تالت مذكور، فده يبقى اسمه لف ونشر مرتب. لانك ما قلتش ايه يعني، ممكن اقول ايه اكرم مصطفى ومحمود واشرف، إيه النحيف والقصير وال الكريم مثلا. فانت لما تيجي تبص شوف انا جبت اهو ثلاث اسماء وثلاث صفات، نيجي نبص لمصطفى نلاقيه ما شاء الله متين كده، ما ينفعش ان هو يكون النحيف. ومحمود مش قصير، محمود متوسط الطول مثلا او اقرب الى الطول. فيبقى هنا حصل ايه؟ لف ونشر الصفات تتناسب معاكم، بس ده مشوش غير مرتب. لكن لو قلت بقى مرتب يبقى ده ايه يمشي بقى، يبقى لف ونشر مرتب. فهو هنا ده لف ونشر مشوش، لان لو كان مرتب كان هيقول ايه؟ هيقول من باب تعارض العام والخاص، لان العام يناسب المطلق اللي ذكره الاول، والخاص يناسب المقيد اللي ذكره ثانيا. فلما ذكر ما يناسب الاول ثانيا وما يناسب الثاني اولا كان ده من باب اللف والنشر المشوش، ماشي كده. قبله اللف والنشر مش بيطلق برضه لما بذكر التفصيل قبل الاجمال؟ التفصيل قبل الاجمال يعني اديني مثال كده. الصفات وبعدين اما اديني مثال، انا مش فاهم كلامك من غير مثال مش فاهم. لا يعني انا كنت قرات في كتاب يعني المصنف بعد ما شرح ذكر يعني زي ملخص او حاجه فكتب ان هو من باب اللف والنشر. لا اكيد مش هيبقى اللي انت بتقوليه ده، هات لنا العباره ونشوفها. يعني هو اللف والنشر في كتب البلاغة هو كما أقول أنا. خلينا مشوش زي يوم تغيرت وجوه تغيرت وجوه. إيه وجه التشويش؟ أما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فريقا لا تكذبون، وأما الذين بيضت وجوههم بعد إيمانكم. لا مش لف ونشر ده. لف ونشر بقول لك نذكر ذوات أو أسماء أو أعيان وبعدين نذكر صفات تناسبها، واخد بالك؟ انما هنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني ممكن يكون من بابها يعني قريب منها، يعني يجوز يكون من لف والنشر بس مش قادر اخطا، لكن على كل حال يعني من بابها يعني انه ذكر اشياء تناسب ما سبق بطريقه فيها عدم ترتيب ماشي. يلا يا مولانا. فبيقول ايه بقى؟ فشابهاهما، يعني العام والخاص شابه المطلق والمقيد او العكس، يعني كما المطلق والمقيد شابه العام والخاص كما هو ظاهر. بعد ما وضحنا الكلام ده باين اهو. فلذا يعني لهذا السبب جمعهما معا في مبحثهما، جمع المطلق والمقيد مع العام والخاص، وذكرهما اثناء الكلام عليهما، ما افردهمش بالكلام، ذكرهم ايه في تضعيف الكلام. تضعيف يعني ايه؟ يعني في اثناء، حيث قال. يلا مولانا. قال يعني انه اقرا بقى الابيات تاني. قال ويحمل المطلق مهما ولد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل في الايمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد. كمل العبارة كده ما وقفتش. مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد كآيات. أصل هذا الكلام إيه؟ أصل هذا الكلام قاعدة الجمع أولى من الترجيح. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي دليلين هو انت بتكتبي في الكتاب يا غدا؟ اكتبها او بس النسخه انت هترجعها لي تاني على فكره عشان دي طبعه تاني. ماشي انا عندي. طيب انا ما عنديش اعتراض ان انت تكتبي في الكتاب، بس عندي اعتراض ان انت تكتبي في الكتاب بالجاف. لا انا بعرف رصاص، معايا رصاص. حتى لو كان كتابك اكتب رصاص، ما تكتبيش في الجاف ابدا في كتاب. بس انا حطيتش اعمل تبريد واقعد ادور واعمل فوت بقى الموضوع. ايوه ماشي. الطبعه دي اصلا ايه؟ طبعه مختلفه عن اللي معانا. ساعات حست كده مش زي ساعات بنلاقي هنا حاجه تشكل كده في المبصين في دي فنلاقيها هنا صحيحه او العكس يعني. ف وانتوا تعرفوا الدكتورة غادة متدربة عندنا هنا في ال اسمها ايه اللي فيها؟ في دار الافتاء المصرية. دكتوراه في الفقه المخالط. مروة وزينب من الباحثات الفضليات، وهم متخرجات من الدورة السابقة عليكي على طول. فضل الشيخ احمد عبد الحق طبعا غني عن التعريف، علم في راسه نار. الشيخ مصطفى برضو متخرج من الدوره السابقه عليكم، وهو في اداره الفتوى المكتوبه الان. وزينب انت في المكتوبه مش كده برضو؟ ومروه انت فين؟ في الفتوى الالكترونيه، البوابه الالكترونيه مع الشيخ عمر، مع الشيخ احمد وسام، والشيخ محمود سيد راجل سكرة ده برضه من الدورة السابقة، وعندي هنا في إدارة الأبحاث الأستاذ أشرف، يعني العمود الرئيس في إدارة الفتوى المكتوبة، وأنا أحمد ممدوح خادم الكل. فاحنا عندنا دلوقتي في شيئين كل واحد منهم بيدل على خلاف ما يدل عليه الاخر. فانا مثلا لما اقول لك احضر رجلا او اعتق رقبه، سيبنا من المثال بتاع الرجل ده، اعتق رقبه، يبقى ده يتحقق باعتاق اي رقبه، راجل، ست، ذكر، قصدي طفل، بالغ، مؤمن، كافر، صح؟ طب اما اقول اعتق رقبه مؤمنه، مش ده بيتعارض مع الاطلاق الاولاني بانه بيدل على ان المطلوب اعتاقه هو الرقبه المؤمنه فقط. فلو انت اعتقت غير مؤمنه يبقى انت ما اتيتش بالمطلوب، صح؟ فيبقى الاول بيدل على شيء والثاني يدل على شيء مخالف، فيبقى كده بينهم تعارض، واحد دل على المطلق وواحد دل على المقيد بخصوصه. فبنقول ايه في هذه الحاله؟ بنقول عند التعارض نلجأ إلى الجمع. الجمع يعني إيه؟ يعني نحاول نوفق رأسين في الحلال، نحاول إن إحنا نشغل الدليلين مع بعض، لأن أنا لو ما جمعتش هضطر أرجح. يعني إيه أرجح؟ يعني أشغل دليل وألغي دليل. لو إحنا تصورنا عندنا كفتين ميزان كده، كفة طبت التانية طاشت خلاص، فالترجيح معناه اعمال دليل واهمال اخر. فانت كده هتبقى اعمال الكلام كمان اولى من اعم من كونه دليلا. القاعده ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فلما يكون الكلام ده كلام الشرع يبقى اعماله اولى واولى، لان الاصل تكثير الفائده من كلام الشارع. ماشي يا مصطفى؟ فيروح ايه يقول لك الجمع اولى من الترجيح. ليه الجمع اولى من الترجيح؟ لان في اعمال الدليلين معا. طب وايه يعني لما نعمل الدليلين معا؟ يقول لك ما هو الاصل اعمال الكلام والاعمال اولى من الاهمال، خاصه لما يكون في كلام الشرع اللي تكثير الفائده منه اولى واولى. فجت من هنا فكره حمل المطلق على المقيد. ازاي اجمع بين المطلق والمقيد والاثنين كل واحد منهم بيدل على شيء؟ يقول لك حاول تجمع بينهم بانك تحمل المطلق على المقيد. يعني ايه تحمل؟ يعني تخبر. مش الحمل معناه الاخبار؟ حمل المطلق على المقيد يعني تخبر عن المطلق بالمقيد. فلما يجي يقول لك اعتق رقبه اي مؤمنه، فهمنا كده؟ فبيقول يعني أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة. هنا الصفة في كلامهم يقصد بها مطلق القيد، أعم من أن تكون صفة نحوية. زي ما قلنا الكلام ده فين؟ فاكرة؟ قلنا الكلام ده في واحنا بندرس لكم دلالات الألفاظ فين؟ ده مش في المنطق، انا درست لهم اصول اصلي في الدوره، درست لهم دلالات الالفاظ من كتاب الشيخ طه عرب. لما اتكلمنا على دلاله المفهوم واتكلمنا على مفهوم المخالفه، وقلنا ان من انواع مفهوم المخالفه مفهوم الصفه، مش قلنا 10 انواع صف واشترط علل ولقب ثنيا، فاكره؟ وعد ظرفين الابيات، وكان دايما يمثله بمفهوم الصفة ويقول لك ويلحق به سائر الأنواع. فقلنا ساعتها إن الصفة معناها مطلق القيد، مش خصوص الصفة النحوية اللي هو النعت يعني. فبيقول يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما، يعني أينما وجد المقيد في المطلق، آسف، في صورة يمكن حمله فيها على المقيد. مش هنحمل كده بالهوى والتشهي، لازم إمكان الحمل. طب متى يمكن أن نحمل؟ هيجي تفصيل الكلام ده الآن. إمتى؟ إيه هي الظروف أو القيود أو الضوابط أو القوانين التي بها نستطيع أن احنا نقول الاثنين دول يمكن اتحادهما؟ حياتي مهما أمكن، مهما وجد المطلق في صورة، أو رايح كآية الظهار والقتل وقولنا على المقيد بالصفة هو مراد الناظم بقوله على الذي بالوصف منه قيد. أو ده إشارة إلى أن الوصف هنا مطلق القيد، لأن شوف الناظم عبر بإيه؟ الذي منه قيد. فالألف للإطلاق، ألف الإطلاق دي اللي هي بيؤتى بها في آخر البيت الشعري إشباعا للحركة للضرورة الشعرية، فهو أصلا إيه؟ للذي منه قيد، قيدة فيها حركة فأشبعها فانقلبت ألفا قيدة، فدي سموها ألف الإطلاق. فالألف للإطلاق كألف وجد، وجد اللي هي في إيه؟ في الشطرة الأولى من البيت قبله. ولفظ منه في كلامه تكملة، ولفظ منه مش مؤثر، يعني ما هوش قيد يقصد به الإخراج ده، بس عشان البيت يتزن كده فلازم نقوم حط له كلمة كده كلمة كده يمشي الحال. وقوله فمطلق التحرير في الأيمان، أي أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وهو الحلف، مقيد في كفارة القتل. هيبين بقى، مش كان لسه بيقول لك الظهار والقتل، هيوريك اهو ايه هي ايدي الظهار والقتل دول. فبيقول لك قوله فمطلق التحرير في الايمان البيتين، يعني الى اخر البيتين، اي هيفسر ان مطلق عتق الرقبة في كفارة اليمين، لما ربنا قال او تحرير الرقبة، ما قالش رقبة مؤمنة ولا غيره، أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، دي عبارة عن جملة اعتراضية تبدأ بفتح وتنتهي بيمين، يعني عايز ينبهك أن الأيمان مش كفارة الإيمان، فنحط قبلها شرطة وبعدها شرطة. أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان وهو الحلف، لا ده كمان وهو الحلف دي لسه داخلة جوه الجملة الاعتراضية، يعني الجملة الاعتراضية تنتهي بالحلف، يبقى الشرطة قبل فتح والشرطة الثانية بعد الحلف. أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان مقيد في كفارة القتل بالإيمان، يبقى الإيمان هنا بقى بكسر الهمزة، وهو لفظ مؤمنة كما سيأتي. مثال كفارة الأيمان، وقرأ مولانا. قال مثال كفارة الأيمان قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى أو تحرير رقبة. هي كفارة الأيمان هو ربنا عبر برقبة مطلقا، فالرقبة هنا مطلقة مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى فتحرير رقبة، برضو مطلق، ما قالش مؤمنة ولا مش ولا كافرة، فيعني التعلق بالإطلاق ده الأصل إنه يقتضي إن يجوز وقوع التحرير لأي رقبة مؤمنة أو كافرة، ولكن ده مش هيبقى صحيح، هيقول لنا ليه. ومثال كفارة القتل المقيدة بمؤمنة قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. أيوه، إذا علمت ذلك فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير. إذا علمت ذلك، يعني علمت إن ذلك ده اللي هو كون الكفارة في الظهار وفي الظهار وفي اليمين مطلقة وفي القتل مقيدة، فخلي بالك أنا بنبهك إن المطلق في المواضع أو في الموضعين اللتين أطلقت فيهما الرقبة مقيد، يعني محمول، لا مش محمول، يحمل عليه الايه المقيد، المطلق يحمل على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. نعم، لا يحمل المطلق على المقيد في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير، يبقى في الموضوعين دول ايه لابد من شرط الإيمان أيضا. نعم. ماشي. بس الاول يا مولانا الاطلاق صحيح. ايوه صحيح. الأولى لازم مؤمنة. طيب قول الله تعالى اذبحوا بقرة ماشي، ما هو ما فيش شيء قيد البقرة إلا بعد شوية لما قالوا ما لونها بالظبط ما مش عارف إيه. فهنا هو بيقول لك إن إحنا هنحمل الإطلاق ده على الموضع بتاع القتل اللي إيه اللي فيه قيد المؤمنة، وهيقول لك ليه. هيقول لك ليه طيب انا هنا كاتب في الهامش معنى لطيف قوي. كاتب ايه؟ كاتب معنى الحمل ان يقال انه هو المراد من المطلق. إذا اقتضى القياس حمله عليه لا مطلقا. سواء اختلف السبب واتحد الحكم أو العكس. ماشي؟ إذا اقتضى القياس حمله عليه لا مطلقا، يعني مش نقول هذا الكلام مطلقا، نقول هذا الكلام فقط عند تحقق ايه هذا الشرط اللي هو اقتضاء القياس. سواء اختلف السبب واتحد الحكم او العكس. وبعدين قلت كاتب تعليق تاني هنا عند قوله اذا علمت ذلك فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير. عند في التكفير عندي في التكفير كاتب والجامع الحرمة الذاتية للسبب. كويس، تعليق جيد. أنا دلوقتي الظهار ايه حكمه؟ الحرمة. والقتل ايه حكمه؟ الحرمة. فلما نحن نلحق الظهار بالقتل رغم ان في القتل ذكرت الرقبة مقيدة وفي الظهار مطلقة، يبقى المعنى الجامع هو الحرمة الذاتية للسبب. وفي معنى آخر، لأن ممكن حد يقول لي طب ما هو الحنث في اليمين مش لازم يكون حرام، ما هو ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أقسم على شيء فوجد غيره أفضل منه حنث وكفر، ولو كان حراما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى قولك الحرمة الذاتية للسبب هي العلة مش مضطرد، فنقول سلمنا. ولكن الحمل هنا للإمعان في إبراء الذمة والخروج من العهدة. الإمعان في إيه؟ ليه حملنا المطلق على المقيد؟ إمعانا في إبراء الذمة والخروج من العهدة. ايه جهة هذا الكلام؟ هو انا لما اقول لك اعتق رقبة مش دي تصدق على المؤمنة والكافرة؟ طيب لما اجي في موضع تاني في حاجة تانية اقول لك اعتق رقبة مؤمنة، مش انت متحقق ان المطلوب مؤمنة؟ طب انا في الاولاني المطلق ده لو اعتقت مؤمنة مجزئة ولا مش مجزئة؟ ولو مشيت مع الاطلاق واعتقت كافره مجزئه ولا مش مجزئه؟ ايه القدر اللي انا ممكن ابصم ان هو قدر مجزئ؟ اكيد المؤمنه، لانها المنصوص عليها في موضع اخر. فيبقى الاقتصار على المؤمنه امعن في ابراء الذمه والخروج من ايه؟ من العهد. لان انت قطعا مطالب بشيء تفعله. ما هو؟ هل هو المطلق او المقيد؟ المقيد المحدد محل تأكيد وما زاد عليه محل تشكك. فيبقى احنا لما نقف مع الارجح يبقى ده ابرأ للذمة واخلى للعهد. طيب ماشي كده ولا مش مفهوم؟ فاهمة مروة؟ ماشي حال ولا نص نص؟ يا شباب ما فيش نص ينفي يكونها مؤمنة؟ ماشي ماشي، بل في نص يثبت. يعني ده دليل العقل يا شيخ؟ يعني انت عايز تعتبره عقلي؟ ماشي، يعني ما ينفعش يقول ان هو اطلق في الاولى مولانا علشان القتل اشد، هو اطلق في المؤمنة او غير المؤمنة. اطلق في الاولى اللي هي ايه؟ الايمان؟ اه في القتل. لا هو ما اطلقش في القتل، ده اطلق في الايم في اليمين أوه. في الظهار مقيد في القتل. فانت عايز تقول ايه بقى؟ بقول انه اقوى، القتل اقوى. فالتقييد في ايه المناسبه؟ ما قيدش فيه يعني، ما قيد ده اللي ما قيدش فيه الايمان والظهار. يا مولانا اهو فين؟ يا مولانا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ بيقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين الى او تحرير الرقبه. الى الايمان مطلقه ماشي. والظهار بيقول ايه؟ بيقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبه. ما قالش مؤمنه، فتحرير الرقبات من قبل ان يتماس، يبقى مطلقه. اما في القتل فقال ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه. فهو قيد في القتل وما قيدش في الظهار والايمان. حضرتك عاوز تقول ايه بقى؟ قيد في القتل للقوه. ايه المناسبه بين التقييد وبين القوه؟ قوه ان تكون مؤمنه. قوه ان تكون مؤمنه؟ قوه القتل يعني، او قوه القتل تقصد فحش، فحش الجريمه يعني؟ لا، رقبه مؤمنه لذلك يكون اقوى. لان هو ان هو يفقد اي يفقد او يعتق اي يفقد. وايه وجه التشديد في كده؟ ما هو بقول لك ايه، احنا هنحملها على المؤمنه يعني اللي نظرا لقوه القتل. فايه وجه التشديد؟ ما انا مش فاهم ان ده في تشديد. على اساس ان ده قتل كل مؤمنه يعني اقل من انا فاهم ان ده قتل وفاهم انه شديد. انا بقول فين التشديد في ان انا اقول لك مؤمنه؟ ان انا اضيق عليك نطاق الكفاره يعني؟ هيبقى بعد ذلك ولو سلمنا لك بذلك، ولو سلمنا، لكن هيبقى ان انت في شيء مطلوب منك في المواضع المطلقه كويس، في قدر منه تستطيع ان انت تتحقق منه او ترجحه، وفي قدر يظل اقل رجحانا او في حيز التشكك. القادر اللي انا اقدر ارجحه ايه؟ الرقبه المؤمنه. مش انت في المواضع المطلقه تقدر تعتق مؤمنه او غير مؤمنه. المؤمنه اقدر ان انا اتقل وزنها اكتر لانها ذكرت في مواضع اخرى مقيده. فاضطراد الشارع ممكن يتاتى. فاحنا نقول ان لما نخرج رقبه مؤمنه يبقى ده أقرب إلى إبراء الذمة وأقرب إلى خلو العهدة مما لو تصدقت أو أعتقت رقبة غير مؤمنة. ده معنى، مع المعنى الأولاني اللي هو مش مضطرد، فلذلك لم نعول عليه كثيرا، وهو قضية الاتحاد في إيه؟ في حرمة السبب الذاتية. يلا اتفضل. قال ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول اعلم أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نظر، فإن اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين كما لو قيل في الظهار أعتق رقبة وقيل فيه ايضا اعتق. عندنا الحكم والسبب، فالسبب في الاعتاق في الظهار، الظهار والسبب والحكم الاعتاق، ماشي. كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة، وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مؤمنة. ده مثال لايه؟ بيقول لك اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد، نظر هنشوف اذا اتحد الحكم والسبب وكان مثبتين، ها هيكون الاتي: الحكم الاعتاق والسبب الظهار، ماشي. هنا في المثال كما لو قيل في الظهار اعتق رقبه، وقيل في الظهار برضو اعتق رقبه مؤمنه، يبقى هنا الحكم واحد والسبب واحد، ماشي. فان تاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، لان هو لما قال اعتق رقبه في المثال الافتراضي ده، لما قال اعتق رقبه بعد، لو انت كنت ساعتها رحت جبت اي رقبه كنت هتبقى اديت المطلوب، بعد شهر قال لك اعتق رقبه مؤمنه، طيب انت دلوقتي خصيتها بالايمان، الحكم واحد والسبب واحد، يبقى الامر الثاني لا ملغ للامر المقتضى الامر الاول. فملغ يعني ايه؟ يعني ناسخ رافع، ما هو النسخ هو الرفع والازاله، نسخت الشمس الظله اي رفعته. فبيقول وان تقدم عليه او تاخر، ده بدا بقى بايه؟ بدأ بالمقيد مش بالمطلق. في المثال الأولاني احنا كل ده بنتكلم، لو في سبورة هنا كنا قلنا بنتكلم في حيث اتحد الحكم والسبب، هنقوم منزلين كده سهم ونقول ايه؟ تأخر المقيد عن المطلق، سهم كده لتحت ناسخه. لو عاملين سهم كده تاني نقول ايه؟ تقدم المقيد على المطلق، يعني في الأول قال أعتق رقبة مؤمنة وبعد حبتين ايه؟ قال له اعتق رقبه. او تاخر عنه لا عن وقت العمل. ما هو في فرق بين وقت الخطاب ووقت العمل. وقت العمل ده هو وقت الحاجه، يقول لك تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز. يعني هل يمكن ان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر البيان؟ يقول لك لا، ما ينفعش يؤخر البيان لان ده فيه منافاة للتبليغ، لوجوب التبليغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك عليه الصلاة والسلام، فده منافي للتبليغ. ما هو لو لم يبلغ يبقى كتم. طب ده مطلقا يقول لك هنفرق بين حالتين، حالة العمل وحالة الخطاب. حالة العمل ان انت هتعمل دلوقتي الشيء المتعلق بالحكم فيسكت، هو ده الممنوع، لان ده هو اللي يقتضي ايه؟ ده اللي يقتضي سرعة البيان. لكن عن وقت الخطاب يعني دي حاجة هتتعمل السنة الجاية، فيأخر بيان كاملا مع علمه به في أثناء العمل، في أثناء العام، فتأخيره عن وقت الخطاب غير تأخيره عن وقت الحاجة. فهنا من نفس الايه؟ من نفس القبيل. بيقول لك ان التأخير هنا كان مش تأخير عن وقت العمل، لو تأخير عن وقت العمل مش هينفع، لازم هيبقى ناسخ. يبقى الاولاني كان تأخير عن وقت العمل، لكن ده تأخير حكمي كده، تأخير عن وقت الخطاب مثلا، ماشي؟ ماشي يا شباب ولا مش ماشي؟ لو في أي حد مش فاهم أو متشكك في فهمه يوقفني. ماشي أنا فاهمة، بس عملي أنا غير عملي اللي بعدي، فيبقى الحكم وقتها إيه؟ هو العمل مش عملك أنت، هو أنت موجودة في عصر النبوة. ماشي، هو مقصود احنا خلاص عرفنا كل زمن الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا زمن ورود الخطاب مش اول ما قال اكملت لكم خلاص انتهى لما لما لما راح الى الرفيق الاعلى في تشريع بعده عليه الصلاه والسلام هو كل كله في الخطابات الشرعيه في وقت نزول الشريعه مش عملك انت وعملي انا والكلام ده شيخ زي ده ماشي يا شباب ماشي هقول هنعتبر انه ماشي مؤقتا لغايه ما نخلص المقطع ده وبعدين ايه نقرط على الصواميل فالراجح الراجح في اي حاله ان تقدم عليه المقيد اتقدم على المطلق او اتاخر عنه بس عنه بس في وقت الايه الخطاب مش في وقت العمل فالراجح حمل المطلق عليه ساعتها بقى هنقول ده بدا بالمقيد وبعدين استنى بالمطلق يبقى هو يقصد بالمطلق الثاني ده المقيد الاولاني او بدا بالمطلق وبعدين بعد شويه قبل ما احنا نوظف المطلق قال لنا خطاب مقيد يبقى هو كان هنحمل المطلق على المقيد تاخد بالك ازاي فالراجح الراجح ده يشير ان في خلاف في المساله ان في البعض قال لا ما يحملش الراجح ايه حمله على المقيد قلنا حمله يعني ايه الاخبار به يعني يقال ان هو المراد يعني ماشي طيب ليه كان راجح ما دي دعوه إذ علم إذ ده تعليل لإيه؟ للأرجحية ماشي؟ إذ هو لسه بيقول ما قالش إذ جمعا ما فيش إذ جمعا دي مفعول لأجله يعني برضه تعليل يعني لأجل الجمع يعني فهو الراجح جمعا شيلي جمعا ويبقى نفكها لاجل الايه لاجل الجمع ده تعليل برضه تعليل للدعوه جمعا بين الدليلين لان الجمع اولى من الايه من الترجيح والاعمال اولى من الاهمال زي ما قلنا جمعا بين الدليلين فصلا ويكون المقيد بيانا للمطلق يبقى تفصيل وتوضيح وإظهار للمقصود بحكم المطلق ماشي يا شباب أي تفسير تفسير لإيه للبيان يعني إيه بيان للمطلق أي دالا على أنه المراد منه يبقى المقيد خلي بالك ما بينشئش حكم جديد ده المقيد كاشف يعني الشرع وهو بيقول كأنه عاوز يقول كده ان الشرع وهو بيقول لك اعتق رقبة هو يقصد ماشي يقصد هو يريد منك ان تعتقها مؤمنة فالتقييد في موضع اخر دال على ان الاطلاق الاول اطلاق يراد به التقييد ماشي يا دكتور ولا نص نص حلو كويس ويكون المقيد بيانا للمطلق اي دالا على انه المراد منه نقطه اي سؤال في الحته دي محمود الاخبار مصطفى عاوز اقول لكم واحد واحد اشرف ها البنات الجميلات سيدي احمد ماشي وإن اتحد حاجة جديدة بقى وإن اتحد حكما وسببا وكانا منفيين الأولانية اتحد حكما وسببا وفي إثبات مفيش نفي هنا اتحد حكما وسببا برضو بس الاثنين منفيين يعني غير مثبتين ايه يا رئيس الشيخ قال وإن اتحدا حكما وسببا وكانا منفيين يعني غير مثبتين أو منهيين نحو لا يجزئ عتق مكاتب فهو النهي فيه نوع نفي فالنهي من قبيل النفي لا تفعل يعني بيأمرك بأن تنفي عن نفسك الفعل ها؟ ما هو النفي يعني الإبعاد، مش يقول لك فلان هنوديه المنفى. المنفى يعني إيه؟ ها؟ مش مكان بعيد بقى، مكان النفي. أيوه مكان بعيد في النفي، بس أصل أنت نطيتي يعني صح، كلامك صحيح مكان بعيد صح، بس يعني أنا كان في حتة وسيطة في النص كده عايز أزفلطها ما بين إيه؟ مكان بعيد وما بين يعني ايه المنفى، يعني مكان النفي لانه مصدر ميمي، والمصدر الميمي يدل على الزمان والمكان والحدث، فالمنفى يصح ان يراد به مكان النفي او زمان النفي او نفس النفي. يعني ايه نفي بقى؟ ابعاد. فالمنفى يعني ايه؟ يعني مكان النفي اللي هو مكان بعيد. ماشي، نودي حته بعيده كده. وكانوا ينفون في حتت حلوه يا اخي، يقول لك نفوه في جزيره صقليه ولا مش عارف نفوه فين، منفى ايه يا اخويا ده؟ بس بيبقى برضو قاسي. ابعاد عن الاهل. الابعاد عن الاهل ده طبعا حاجه قاسيه والله. سجن. اه والله يا اخي. الاهل والارض، يقول لك حنين الرجل الى وطنه من كرم المحتد، يعني من كرم الاصل. وكان العرب قديما اذا سافر احدهم الى مكان اخر ياخذ معه حفنه تراب من بلده ويجعلها في صره حنينا منه الى هذه البقعه، يفتحها كل شويه كده ويشمها وبتاع. مش يقول لك ايه يهاجر بقى دلوقتي يقولوا هنكسر ورا ولا؟ لا ده في أسوأ من كده. يقول لك ان المرشد الاخوان المسلمين يقول لك السابق، يقول الوطن ما هو الا حفنة تراب عفنة. ما طبيعي بقى ده بديع ده؟ واحد منهم. لا بديع وواحد يقول لك طز في مصر. ده مادي عاكم طز في مصر. ايه يعني مصر؟ طز في مصر يعني عايز يقول لك يعني مفيش حاجه اسمها وطن ولا دوله ولا بتاع. طز في مصر. حنين الرجل الى وطني من كرم المحتد، الحنين الى الاوطان. ده كذا حد من العلماء ست، وقفنا على ست مؤلفات من مؤلفات سلفنا الصالح، بدءا من الرامة هرموزي الى من بعده والجاحظ وغيره، كلها بعنوان الحنين الى الاوطان والتنويع على هذا العنوان. يعني الحنين الى الوطن، الحنين الى الاوطان، مش عارف تحفه الخلان، مش عارف الحنين، يعني حاجات من هذا القبيل. الرامة هرموزي المحدث. المحدث اول من الف بالمصطلح. المحدث الواعي. المحدث الفاصل. الفاصل. اه. والجاحظ له كتاب مطبوع. فما تسمعوش الكلام الفاضي ده يا شباب. حبوا بلدكم صورة ومعنى. فلما يقول لك حنين الرجل الى وطنه من كرم المحتد، يبقى مفهوم المخالفة ايه؟ ان عدم حنين. ما قلنا مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على المسكوت عنه، فيبقى عدم حنينه الى وطنه ليس من كرم المحتد. يعني ايه؟ يعني قليل الاصل البعيد. الى ابعد. جدع. افعل التفضيل. يلا يا مولانا. قال نحو لا يجزئ عتق مكاتب. لا يجزئ عتق مكاتب، ده نافي اهو، بينفي، بيقول ما يجزئش اهو بينفي. يلا. لا يجزئ عتق مكاتب كافر. قال لك لا يجزئ عتق مكاتب. المكاتب ده اللي هو ايه؟ ايام العبوديه والرق والكلام ده، كان يجي العبد من دول يكاتب سيده، يعني يعمل عقد كده واتفاق معاه ان يا سيدي انا هدي لك نجوم. نجوم مش الستارز، نجوم يعني اقساط دفعات من الفلوس. انت لو حبيت تحررني يلزمك كام؟ يقول له 100 دينار. فيقول له طب انا ايه يعني خلال 10 اشهر هجيب لك ال 100 دينار دول، هديك كل شهر 10 دينار. ولو جدتهم لك تحررني، يقول له اتفقت. فحصل بينهم عقد كتابة، كتبه ان هو لما ايه يأدي له النجوم دي الاقساط يحرره. فبيقول له ايه؟ اعتق. راحت فين بس؟ لا يجزئ عتق مكاتب. لو واحد كاتبك، دي مش نصوص شرعية، ده هو بيفترض. لو واحد كاتبك وجيت تجزئه نظير الكتابة ما يجزئش. وفي نفس الوقت يقول لك لا يجزئ عتق مكاتب كافر، يبقى الموضوع خاص بالكافر فقط، والمؤمن ينفع تكاتبه وتجزئه. الحكم واحد؟ السبب واحد؟ ها؟ السبب واحد؟ مع اتحاد الحكم والسبب الجملتين مثبتين ولا منفيين؟ منفيين. ايه الحكم بقى يا مولانا؟ فبيقول وكان منفيين. لا تعتقوا، لا يجزئ عتق مكاتب كافر. لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، او ده مثال للنهي. يبقى ده لف ونشر ايه؟ مرتب. المره دي بقى اهو، المنفي قصاد المنفي والمنهي قصاد المنهي. ماشي يا استاذ اشرف. قال فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيد النهي بالكافر. اللي عندنا خلاف في الأصوليين، في الأصول بين الأصوليين في حجية مفهوم المخالفة. طائفة قالت حجة وطائفة قالت ليس بحجة. الجمهور انه حجة والحنفية ليس بحجة. ايه مفهوم المخالفة؟ لسه اي حال، دلالة اللفظ على المسكوت عنه بحيث يأخذه ضد حكم الايه؟ المنطوق. لما اجي اقول اكرم الطالب المجد، فعلقت الاكرام على كون الطالب مجدا، ده اسمه مفهوم صفة. وصفت الطالب بالجدية وعلقت الاكرام على انه يتحقق فيه الجدية دي. فلو جالي واد خايب وانت اكرمته، حلومك ولا مش حلومك؟ حلومك. اقول لك الله، هو انا مش قلت لك اكرم المجد اديله ميداليه اذا التفوق؟ انت اديتها للواد الخايب ليه؟ فقول لي طب وايه اللي يدل في كلامك على كده؟ هو انت قلت لي لا تعطيها للخائب؟ انت بس كل اللي عملته انك قلت لي اعطيها للمجد. هقول له ما يا خفيف، كوني علقت الحكم على الصفه ده يعطي المسكوت عنه اللي هو مين؟ اللي مش مجد حكم يخالف حكم المنطوق به اللي هو المجد. فبما ان انا قلت لك اكرم المجد، يبقى كاني بقول لك باللزوم والنبي ما تكرمش غير المجد. فده اسمه مفهوم الايه؟ المخالفه. دلاله اللفظ على المسكوت عنه بحيث ياخذه ضد حكم ايه؟ المنطوق به. ماشي يا شباب. قال ومن لا يقول بحجية المفهوم، فاللي يقول بحجية مفهوم المخالفة يقيد النهي بالكافر. لان هو هيقول لك ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي لا تعتق رقبة مؤمنة، ها؟ ولا لا تعتق ايه؟ لا تعتق مكاتبا كافرا. يبقى المفهوم ايه؟ المفهوم ايه يا زينب؟ خرجي لي المفهوم من لا تعتق رقبة كافرة. المنطوق بيه ايه؟ المنطوق بيه لا تعتق رقبة كافرة، صح؟ يبقى المنطوق بيه النهي عن عتق الكافر من الرقاب. يبقى المسكوت عنه ايه؟ من ليس بكافر، المؤمنة. ويبقى تاخد ضد حكم المنطوق، يبقى كأني بقول لك اعتق بل اعتق المؤمنة، صح كده؟ ماشي الحال. فاللي هيقول بحجية مفهوم المخالفة هيقيد النهي بالكافر، هيقول لك بس المقصود هو الرقبة الكافرة، اما المؤمنة لا مش معانا. ومن لا يقول زي السادة الحنفية بحجية المفهوم يعمل بالاطلاق. ده عايز هو مش بالضرورة ان الكلام ده يعني ان هم بيقولوا كده، هو عايز يقول طرد مذهبهم يلزم منه ذلك. انك هتقول بحجية المفهوم يبقى هتدي المسكوت عنه ضد حكم المنطوق. مش هتقول بحجية المفهوم يبقى القيد ده مش يعني ملوش فايدة مؤثرة في ايه في المسكوت عنه. فانت كأنك بتعبر عن فرد من افراد المطلق. مش انا ما بقولك اعتق رقبة تجيب لي الكفرة وتجيب لي غير الكفرة، جيت بعد شوية قلت لك اعتقها مؤمنة، يبقى انا مش قصدي اخصص بالمؤمنة، ده انا بس بمثل لك بفرد من افراد المطلق. ماشي، انا مش عارف، عندي شعور كده ان بعضكم مش متقلوظة معاه، فاللي مش متقلوظة يقول لي عشان اقلوظها له. مش يعني مش متنبه لفكرة مفهوم المخالفة وعمله في المطلق، حمل المطلق على المقيم. هو مش بيقول يا مولاه ان في احوال للمطلق والمقيد انا بيجوا مع بعض، فمن ضمن الاحوال دي ان هم يجوا سبب فيهم يكون متحد والحكم يكون متحد ويكون المطلق منفي والمقيد منفي. ماشي الحاج؟ تمام. فبيقول لك لما يجي مطلق ومقيد منفيين او فيهم نهي اللي هو يقول للنفي، هل ده مؤثر؟ يقول لك تأثيره من عدمه مؤثر. بمعنى ايه؟ بمعنى انك هتخصص هتقيد المطلق بالمقيد ولا لا؟ يقول لك ده مبني على قضية اخرى وهي قضية حجية مفهوم المخالفة. ايه مفهوم المخالفة؟ اثبات دلالة اللفظ على المسكوت عنه بحيث انه ياخد ضد حكم المنطوق. مفهوم الكلام؟ طب ليش دي بني عليها؟ انا هقول لك اهو، مش مبني على القاعدة الاولى اللي هو اعمال الكلام اولى من اهماله؟ ما هو انتقاد الفرع يتجاذبه اكتر من اصل. انت بتشوف ايهما هو اشبه به. فبيقول لك ماشي، انا لما اقول لك اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة، ممكن تفهم منها ايه؟ قال لي والله على حسب مذهبي في حجية مفهوم المخالفة، لو انا شايف ان مفهوم المخالفة حجة هفهم من لا تعتق رقبة كافرة ان ده امر أو يستلزم جواز أنني إذا أعتقت فيكون ذلك الإعتاق فقط بالمؤمنة، لأن المنطوق به الكافرة والمسكوت عنه المؤمنة، والحكم بتاع المنطوق عدم الإعتاق، يبقى حدي المسكوت عنه ضد حكم المنطوق اللي هو إيه؟ الإعتاق. يبقى لا تعتق كافرة مفهومها أعتق مؤمنة. طب وإذا ما كنتش بقول بحجية المفهوم هيبقى التعبير بالمقيد مش المقصود به إعطاء ضد حكمه للمسكوت عنه، هيبقى المقصود به تخصيص المنطوق بالذكر، هيبقى المقصود به تعبير ببعض أفراد المطلق. مش اعتق رقبة دي تجيب المؤمنة والكافرة. جيت انا في موضع اخر لمزيد الاهتمام مثلا رحت ذاكر المؤمنة، مش معناها النافي، ده تعبير بفرد من الافراد. بس الكلام ده مضطرد في حالة الاثبات وحالة النفي. لا، هو هنا بيذكره في حالة النفي فقط، بيقولك ان الخلاف بيضيق لك، بيقولك ان الخلاف حاصل في حالة النفي، ما جابش يزيد حالة الايه؟ الاثبات. وانا هنفصل الكلام بتاع الشيخ. يعني انا كلام الشيخ روح مال على الاثبات والنفي؟ النفي فقط. ما هو يا ابن حلال احنا خلصنا من الاثبات. هنا عندنا مطلق ومقيد اتحد حكما وسببا. هات لنا صبورة يا شيخ اللي بره دي عشان نرسم البتاع ونخلص، وانا هجيب القلم. الساعة 6:30. لا تعالى، مفيش وقت للصبابير، مفيش وقت عشان انا عايز اقفل دلوقتي عشان عندي ايه زياره في المستشفى عايز امشي. ف اللي يقول بحجيه هنبقى نرسمها المره الجايه تاني. كمل بس حيت عشان نقف على موضع ايه مقبول. ها قال والمساله حينئذ من باب الخاص. المهم اللي انا قلته ده تفهم ولا لا؟ مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم. الحمد لله. لكونه نكرة في سياق النفي ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق. والمسألة حينئذ يعني حالة كونك لا تقول بحجية المفهوم تكون من باب الخاص